يذهب إليهم نصيبهم نصيبهم إلى بيوتهم لحما، وهم الآن الطهي هذا ليس كلفة، لم يعد كلفة، يذهب إليهم لأن الفقراء المساكين يضيعون في مسألة العقيقة، صح ولا أغلب العقائق تقدم للمعارف والأصدقاء والأهل وينسى فيها الفقير والمسكين. لا أقل من شهلة، لكن ممكن يشترك في ذبيحة كبيرة، ممكن يبقى يعق عنه بصبع مثلا من بقرة أو بدنة، إنما أقل من شهلة تجزي في العقل، أقل شيء شهلة كله قال لي هذا من عنده السلام. إخوة المذكر الإخوة إن شاء الله الشيخ هيثم سميرة يبدأ درس يوم الحد هنا في المسجد بعد العشاء مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، إخوة قوي في المسجد أنه سيبدأ يوم الحد بعد العشاء مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة، الشيخ هيثم سمير الإخوة منقلين جدا في العقيدة سبب ذلك. لا لو اشترى لحما لا يكون عقيقة، لابد أن يذبح. النبي صلى الله عليه وسلم قال تصبح عنكم يوم سابع يزكيه، إذا أدرك الصيد حيا حي يزكيه فصول. إيه؟ بص في دي صورة ظهرت مؤخرا، الناس بتخترع كل يوم معاملات باطلة، بيعملوا إيه؟ بيختار الأضحية ويتفق على ثمن الكيلو، يقول والله البقرة دي مثلا الكيلو هاخده ب 32 جنيه مثلا، واضح؟ ولا توزن إلا يوم الأضحى، وبعدين يجي يوم الأضحى الجزار وتوزن لحما، يعني هذه هي الإشكال، توزن لحما، يجي الجزار يوم الأضحى يذبحها له، وبعد ما تذبح يعني تجعل نصفين مثلا توزن، طلعت مثلا كام 300 كيلو مثلا 400 كيلو، يبقى في 30 بقد كده يعطيه المال، هذا بيع باطل عند الجمهور، بيع باطل عند الجمهور، اصلا هو ما ضحاش كده لانه اشترى لحما، الشراء الصحيح وقع على اللحم لانه لم يعرف الثمن كاملا، لم يعرف الثمن اصلا الا بعد ايه؟ بعد الذبح، والذي حصل قبل الذبح هذا اتفاق على الشراء ليس شراء، ولو كان شراء لكان باطلا لانه غير معلوم الثمن، ومن شروط صحه الثمن من شروط صحه البيع ان يكون معلوم الثمن، فهذا شراء باطل عند الجمهور، فاسد عند الحنفيه، والفاسد عند الحنفيه يثبت به الملك، لكن يثبت به ملك خبيث كما قلنا قبل ذلك، يثبت به ملك ايه؟ خبيث، فتخيل انت تضحي بملك خبيث، الله تعالى طيب لا يقبل الا طيب، هذا على قول الحنفيه. يعني لا اقل ما يطلق عليه اسم اللحم. لو تركت الشاه اشرفت على الاخر السبب بتاع حركه يشكى عليك مثلا ان هي رجلها كسرت او اتوضت بسبب ايه؟ بسبب لا يؤدي الوفاء العادي. مش مهم، بس في سبب ظاهر تحيل عليه الموت، يعني هي وصلت الى حاله الموت وانت يعني ادركتها بالذبح وهناك سبب ظاهر مش كده؟ طيب خلاص لا تحل، لا تحل اذا كان الا اذا كان السبب غير ظاهر. يعني عيبتها يا شباب السلك في ذبيحه بتموت من رجلها اتكسرت وارد، هو طالما رجلها اتكسرت يبقى في حاجه حصلت لها صح؟ اتخبطت وقعت صح؟ فالموت مش بسبب الكسر في القدم، ممكن يكون الموت بسبب الصدمه او الوقعه هذه تردي، هذا يكون هو سبب الموت ومن اثاره كسر الرجل. كل شروط الاضحيه مشترطه في العقيقه. واحد يعني لا تنسى. بالنسبه لل شخص سال هو عنده كثير وصار عليها وعايز يتوب منها يتصدق بها لمن يحتاجها حقيقه، واحد عنده مصنع عنده مزرعه يحتاج الى كلب يحرس، لكن لا يجوز بيعها، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب حرام، الحديث كده في البخاري ثمن الكلب هو بيفكر كده ان هو يشتريها لواحد بس يعني ايه يعني ياخد منه يعني يساوي منه مثلا يديله حاجه ثانيه برضه مقابلها. لا النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءك يطلب ثمن الكلب فمن الكفيه تراب. شوف بالنسبه لتركيا شو بيصير وقت لو في خصوم؟ لو هي عق بجازوت او بمطعم هي صبعه لو هي عق بجازوت اه يجوز الصبع يمسح الصبع ولو عايز يعني يذبح عنه كانه ذبح ذبيحتين يذبح عنه الصبعين اللي بيحصل في انا بروح اشوف الصبعين شكلها وكده وبعد كده بدفع على طول مثلا الراجل بيقول لي 200 ممكن كام 480 450 ايه بدفع على طول مثلا 2000 3000 5000 جنيه ولما يقوم قبل التحيه بيقول لي اه يوم عرض يوزن هنا بص بيع العربون جائز عند الامام احمد طيب جائز عند الجمهور النهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغربان حديث موطأ مالك وهو من يعني بلاغات الامام مالك الإمام أحمد جوازه والعمل عليه في بلادنا وبيع العربون صورته إنك بتدي عربون إذا أتممت الصفقة يعتبر جزء من الثمن إذا لم تتمم الصفقة يروح عليك جيد هو دي صورة بيع العربون الذي جوازه الإمام أحمد فدفع جزء من الثمن عقد للبيع ولا يجوز عقد البيع إلا إذا كان الثمن معلوم واضح هذا الى بعد بيع العربون البيع باطل بعد دفع المقدم دون معرفه الثمن البيع باطل ثم تاتي يوم العين تزن وتعرف الوزن الحقيقي والثمن مش كده وتدفع يعني تكمل على الثمن الذي دفعته هنا معقد البيع لكن لابد يكون قبل الذبح لكن طبعا عشان الصورة تكون من البداية لأن تعاطي العقود الباطلة غير جائز عشان تكون الصورة بداية شرعية إنك توزن يوم ما تدفع حتى لو مقدم. أصلاً سمي كل. Это полезно. Всё, думаю, надо.